फिर सवाल फिर السلام عليكم ورحمة الله أخواتنا الأعزاء جمهورنا والسادة المستمعين المشاهدين ماشي عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ الناس نامت ولا ايه؟ مش عارف. ماشي. ماشي. خبر ابيض انا كاتب كلام مهم قوي قوي قوي بس مش فاكر منه حاجه. ازيك يا صالحه؟ صباح الخير. صباح الخير عبد الرحيم عبير امين. ازاي عبير امين كده؟ ما هو الاسامي دي ما بتظهرش ليه عادي؟ يعني ليه ات وبعد كده اسم بسمله كلادي صباح الخير ماشي. ازيك يا خالد؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ صباح العسل. خالد بيقول لك انت سهران ليه؟ انا بطلع اللايف دايما بالليل او قبل الفجر بشويه كده تاني طالع. السلام عليكم. هاجر الشريف اخويا بطل الاكل بسببك. يبقى اصاب جزء من الايمان. يعني طالما ساب الاكل يا استاذه هاجر يبقى هو اصاب جزء من الايمان. دور البرد اللي ماشي اشرقت. اشرقت بتقول دور البرد اللي ماشي. احنا نستخبى بقى. طالما الدور البرد ماشي بره يبقى تستخبي يا اشرقت. رقد اشرقت. انت كاتبها بحاجه غريبه قوي فاهم؟ فانت تستخبي بقى طالما دور البرد ماشي احنا نقعد. شو ماشي؟ صباح الخير دكتور هاني فايد عامل ايه؟ صباح الخير عامل ايه؟ انا عايز اقابلك الاسبوع ده يا هاني. احنا كده اتاخر اللقاء ما بيننا. كسب صحته كبني ادم. كسب ايه؟ صحته كبني ادم. يعني ايه كسب صحته كبني ادم؟ بص هو ايه حصل ايه؟ النت هنا كويس؟ الانترنت هنا شغال ولا ايه؟ الانترنت هنا شغال عندكم كويس؟ عشان في الفيسبوك حصل فيه مشكله.